يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة من جولات كاميرا الرحمة. معنا اليوم حالة فريدة جدا، شاب ابتلاه الله عز وجل بإعاقة منذ ولادته، ثم هو في العشرين من عمره أو دون العشرين ابتلاه الله عز وجل بالإعاقة فجعلته طريح الفراش. ذهبوا تقريبا لجميع الأطباء إلا أنهم عجزوا عن مداواته، ثم بعد فترة من هذه الجلسة في الفراش من الله عز وجل عليه بشفاء، فقام وصار يعمل وتعلم ثم تزوج إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي سنعرفها معه بإذن الله تعالى. يلا بنا معكم ونشوف ضيف حلقتنا النهاردة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد أبو نايف. قول لي عبد الله كم سنة؟ عمري النهاردة 24-25، ماشي في 25 يعني. 25 سنة. قول لي بقى، موضوع الإعاقة بتاعتك جت من الولادة أظن، مش كده؟ والله يعني ربنا يعني خلقني كده، يعني انحاء في الظهر في العمود الفقري بس ماشي عادي يعني. تمام. ماشي الحمد لله عادي، بس يعني ما فيش اجهاد، ما ليش في الاجهاد يعني. تمام. قولي بقى، لما رحت الدكاترة قالوا حالتك دي ممكن ربنا عز وجل يعني يشفيها ويعافيها وتبقى ماشي بظهر مستقيم ولا لا؟ لا، هم قالوا لو ظهر يعني حصل في عملية اعتدال ولا حاجة وممكن الاشياء اللي فيها يعني ايه، والدي ايامها ما رضاش تتشل. قال لي لو حصل انعدال في العمود الفقري ممكن فاشل. تمام. فهو خاف عليا، قال لا هو يعيش بقى على طول كده خلاص. وبعد الفتره دي رحت المدرسه مش كده؟ بعد الفتره دي قعدت في المدرسه وخدت الدبلوم كمان. قولي بقى، في المدرسه في وسط زمايلك كنت بتحس ان انت مثلا زعلان ان انت غيرهم وكده؟ يعني يا راجل مؤمن بالله زعل ليه، وربنا اللي عايز كده، ماليش في نفس اختيار، ما عادش ليه في نفس اختيار. تمام. ودخلت المدرسه وخدت الدبلوم. وخدت الدبلوم الحمد لله. اظن ما خدتش جيش طبعا؟ لا، ما روحتش الجيش خالص. ما روحتش انا خالص جيش. تمام. طيب انا عرفت ان انت بعد الدبلوم تقريبا بقيت طريح فراشه، نايم في السرير ظهرك واقف خالص. انا نمت حسيت بوقوف رجلي في الاول، رحت للدكاتره قال لي الرجل الثانيه هتوقف بعد فتره، ورحت المنصوره اتحجزت في جهان بتاع شهر، قالوا لي هات لك كرسي. قال لي هات لك كرسي، يعني ما عادش كرسي تقعد عليه، كرسي اقعد عليه. فربنا جعل سبب برضك، قالوا امنت بالله والحمد لله وربنا عايز كده، فجت سبب برضك وانا معجوز. دكتوره قالت لي واجب على العلاج الطبيعي طالما ما عادش في علاج، واجب على العلاج الطبيعي. فالمهم لما كتبت كان باخد 2 في الاسبوع، باخد 4. فجاء في شهر رمضان ربنا كرمني كده اهو، لقيت نفسي رجلها زي بتنمل كده، وابوها فرع بقى ما قلت له تاني يابا رجلها بنمل او بحسبها او كده، ولقيت نفسي عايز اقعد. ما كنتش بتحس بيها خالص؟ ما كنتش بحس، وكان الطريق عليها عادي، ما وضهري ما الوقوف من ضهري مش مخليني حاسس برجلي، وقلة المشي عليها برضك زي موتي. فالله حصل ان نيت خير، وكنت برضك عاطي الامل لربنا، فربنا برضك ان هو يمشيني يعني ويشفيني برضك. ما حطيتش في امل ان هو يسيبني كده برضك. سبحان الله. وكان عندي برضك في الايام دي يعني غنم، وكان في وسطهم كبش عيل، وقلت لو ربنا فكها في شهر رمضان ده هذبح الكبش ده. والحمد لله ربنا كرم برضك. ودبحت الكبش ولا لا؟ ودبحت لله الحمد يعني. الحمد لله. تمام. قول لي انت بعد فتره من الدبلوم الاول اشتغلت؟ عادي في الغط عادي، وفي الغنم عادي، وكنت امشي ورا الغنم عادي. تمام. لكن انت قلت لي ان الاجهاد بالنسبه لك مشكله، فبتعمل ايه؟ امشي ورا غنم، اتاجر في حاجه، اعمل حاجه يعني، ماليش برضك اعزق برضك شويه، بس ماليش في ما طولش برضك يعني. ما استسلمتش للاعاقه واشتغلت؟ ما استسلمت، مجائر في كل حاجه وعليها اشتغل في اي حاجه. والدكاتره بتقول لي ما تشتغلش ولا تشتغل حاجه بقى. بس هي الدنيا كده. ويمكن دي مشاهدينا الكرام نصيحه لكل شاب تخرج الان من الجامعه، وتخرج الان من الدبلوم، وتخرج من اي مرحله تعليميه، وبقول مش لاقي شغل ومش لاقي فرصه مناسبه في تخصصي، يعني عبده مثال بسيط قدامنا هو خلص دبلوم وانت شايفين الاعاقه اللي ربنا عز وجل ابتلى بيها, لكن صمم واصر وكان عنده عزيمه انه يشتغل وما يكونش عاله على حد. طيب عبده قول لي بقى انت اشتغلت قعدت ايه فتره الشغل بعد الدبلوم؟ قعدت سنه ونص, قمت ربنا ابتلاني بالوقوف ده في ظهر ده. تمام. سنه ونص اشتغل بعد الدبلوم. وقبل الدبلوم كنت بشتغل يعني وانا في المدرسه بشتغل. لكن والدك ما قالكش اقعد يا عبد وانا اصرف عليك وتمام؟ لا هو انا اللي ما قالش ارضعه. ما ينفع. وبعدين هو بعد مين بعد الدبلوم بشويه ابوه رحمه الله توفى. يعني بالنسبه بقى بعد وفاه والدك عرفت انت تزوجت؟ ايوه مارست حياتي ورا غنمي, وكان عندي الغنم وكان عندي البيان بمشي وراهم, وكنت بشتغل برضك اجمع لغايه اجمع قطن رز فأي حاجة في الغير. حبيبي عبدو تقديرا من قناة الرحمة الفضائية ومن مشاهدينا الكرام حبينا ان احنا نقدم لك هدية بسيطة جدا في شهر رمضان مبارك واحنا في هذه الأيام المفترجة, عبارة عن 1000 جنيه مقدمة من قناة الرحمة الفضائية. احنا نشكر قناة الرحمة من غير أي فلوس ومن غير أي مادة والله, احنا نشكرها يعني, وبندعي عمنا الشيخ الحاج محمد حسان وعمنا الشيخ الحاج أبو بكر والزغبي وكل مشايخنا في قناة الرحمة والله. بتتابعها؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب تكرمنا وتاخد مننا المبلغ ده؟ يا عم احنا الحمد لله من غير اي حاجة. طيب بس المبلغ بيمينك؟ بس. ان شاء الله. ماشي طيب. يا باشا. جزاكم الله خيرا ونتمنى احنا ان شاء الله في الايام القادمة نشوفك افضل وافضل بكثير. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. يعني نشكر قناة الرحمة برضك وكل من يتابعوا فيها برضه. جزاكم الله خيرا. الله يصلح حال. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الجولة وكما رأيتم مع عبد القادر يعني الرجل بفضل الله عز وجل لم يستسلم أبدا للإعاقة, وبفضل الله عز وجل قام واشتغل وكمان تزوج وأنجب وما زال يعمل ويكد إلى الآن وعشان ما يمدش إيده لحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خيرا وأن يعينه على أسرته وعلى أولاده إنه ولي ذلك والقدر عليه. كانت هذه هي الحلقة الأخيرة مشاهدينا الكرام, نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن طول الشهر ده كنا ضيوف خفاف عليكم, نتمنى نكون أدخلنا بسمع عليكم, نتمنى نكون أدخلنا عليكم معلومة كويسة نكون أفدناكم نكون أمتعناكم. من هنا إن شاء الله عز وجل إلى ألقاكم في حلقات قادمة. لكم تحيات عمر الحنبلي وتحيات المصور اللي معي طوال شهر رمضان مبارك أيمن سعد. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.